كنحكيو على حال هاد الفرقة المسكينة، اللي فين ما مشات مشينا، واخا كنشوفو غير حاجات حزينة. وفهاد التراك فيه ميساج للمسؤولين والشفارة اللي خانوا المدينة، اللي شافوا في كيبو مصلحة وخلاو الناس تشفى فينا. ونختمو بتحية لطنجاوة اللي غاروا على طنجة، وقولوا يا ربي فرجها علينا.